الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما يؤثر عن السياسي الداهية معاوية بن أبي سفيان قوله: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. سئل وكيف؟ فأجاب: إذا أرخوها شددتها، وإذا شدوها أرخيتها. مثل: كتر الشد يرخي. هذا المثل يعني أن الإفراط في الشدة أو التشدد قد يؤدي إلى عكس المقصود منه تماما، وهو بهذا المعنى دعوة إلى انتهاج سياسة التيسير للتعسير والتبشير للتنفير، وذلك في كل أمور حياتنا. كتر الشد يرخي. علم الرخويات. الرخويات أو الحيوانات الرخوة شعبة من أكبر الشعب الحيوانية، تضم ما يقرب من 80,000 نوعا. أطلق عليها هذا الاسم لأن أجسامها لينة تماما، لا تحتوي على هيكل داخلي كالإنسان والحيوانات الفقارية، ولا هيكل خارجي كالسلاحف. لمعظم الحيوانات الرخوة أصداف لحمايتها، وهذه الأصداف هي إفراز لجزء متخصص من أجسامها. يدخل في هذه الشعبة جميع أنواع المحارات والقواقع والحبارات مثل السيبيا والصبيط والأخطبوطات وغيرها. لبعض أنواع الرخويات أهمية اقتصادية كبرى، في مقدمتها اللؤلؤ، والذي يستخرج من أنواع خاصة من المحارات. على الجانب الآخر، فإن عددا من الأمراض ينتقل إلى الإنسان عن طريق القواقع مثل البلهارسيا والدودة الكبدية. علم رخاء. رخاء اسم اشتهر به أول مصري يمارس فن الكاريكاتير في تاريخ الصحافة المصرية، محمد عبد المنعم رخاء. ولد بسنديون قليوبية في عام 1911، تخرج في مدرسة ليوناردو دافنشي للفنون الجميلة بالقاهرة في عام 1927، وتأثر في مستهل حياته برسام الكاريكاتير الأجانب في الصحافة المصرية. كانت بداية انطلاقته الحقيقية في الثلاثينيات من القرن العشرين بمجلة روزا اليوسف وصحف ومجلات أخرى، وفي عام 1945 انضم إلى أخبار اليوم وحتى رحيله. يذكر لرخا ريادته في تطوير وتطويع فن الكاريكاتير للتعبير عن قضايا الوطن وهموم المواطن المصري، وفي هذا المجال فقد كانت رسوماته الجريئة في الثلاثينيات سبباً لسجنه 4 سنوات. من أبرز شخصياته التي عكس من خلالها الحياة المصرية على مدى 60 عاماً شخصيات ابن البلد، غني الحرب، رفيع هانم، والسبعة فندي. ظل الفنان الرائد محمد عبد المنعم رخا ينشر رسوماته الساخرة حتى وفاته في 8 أبريل 1989 عن حوالي 78 عاماً. طرفة. الله الله الله، مالك يا راجل؟ في ايه؟ جسمك كله بيتنفض كده ليه؟ حصل ايه؟ اصل وانا راجع وفي الحصة المقطوعة اللي هناك دي طلع لي واحد في ايده سكينة. وبعدين هددني يا اما ياخد الفلوس اللي معايا يا اما ياخد اجلي. طبعا طلعت شاطر زي عوايدك وسبته ياخد الفلوس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.